الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف قراءة في هذا الكتاب القيم، كتاب السنة لأبي بكر الخلال، الذي جمع فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، خصوصا معتقد الإمام أحمد بن حنبل في مسائل شتى من أبواب الاعتقاد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الكتاب هو أجمع كتاب لعقيدة أحمد. وقد توقفنا قبل الإجازة عند هذه المسألة، وهو معتقد أهل السنة في أفعال العباد. وقد حصل الخلاف في صدر هذه الأمة في أفعال العباد، هل هي مخلوقة لله أم لا، بعد أن اتفق أهل السنة بل عامة من ينتسب إلى الأمة أن الأبدان مخلوقة لله عز وجل، ولم يخالفهم في هذا إلا الفلاسفة الذين أنكروا خلق الله عز وجل أو مباشرة الله عز وجل لخلق الأبدان، وقالوا هو علة فاعلة، وهذا على طريقتهم في تعطيل الله عز وجل من أفعاله وأسمائه وصفاته. وأما عامة الفرق بعد هؤلاء فإنهم يجمعون على أن الله عز وجل قد خلق الأبدان. ثم فارقت الأمة طائفتان انحرفت عن الحق في هذا الباب، وهم القدرية والجبرية. فقصرت القدرية في إثبات القدر، فزعموا أن الشر ليس بمخلوق لله عز وجل، وأن الله إنما خلق الخير وقدره، وأما الشر من المعاصي كالزنا وشرب الخمر وغيرها من الذنوب فلم يقدرها الله عز وجل. والذي أداهم إليه إلى هذه العقيدة الفاسدة هو من قدح في أذهانهم من الشبهة الباطلة، كيف أن الله عز وجل يقدر الشر ثم يعاقب عليه، وهذا القول باطل، فإن تقدير الله عز وجل لكل شيء من الخير والشر لا يعني أن الله عز وجل قد جبر العباد على الشر كما سيأتي. وقابلت هذه الطائفة طائفة أخرى زعمت الرد على القدرية، فقالوا إن الله عز وجل قد جبر العباد على الخير والشر، فزعموا أنهم بهذا قد ردوا على القدرية فغالوا في القدر، وزعموا أن العبد ليس له مشيئة وليس له اختيار في فعله. وفارقت الطائفتين أهل السنة والجماعة الذين توسطوا بين الجبرية والقدرية، فقالوا أن الله عز وجل قد خلق العباد وأعمالهم وللعبد مشيئة واختيار في فعله، لكن هذه المشيئة ليست نافذة من كل وجه، بل هي تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا أمر يدركه كل عاقل من نفسه، أنه إن شاء أن يفعل الشيء فعله أحيانا، فإن شاء أن يصلي واجتهد في ذلك صلى، وإن شاء أن يدخل أو يخرج فله المشيئة في فعله. لكنه يدرك أيضا أنه أحيانا يريد الشيء ولا يتحقق، وهذا يدل على أن له مشيئة في أفعاله، لكن هذه المشيئة ليست نافذة من كل وجه، فقد تتأخر أحيانا. أما أن يسلب المشيئة الكاملة فليس هذا بصحيح، ولم تدل على هذا النصوص ولا الواقع. فللعبد مشيئة، لكن هذه المشيئة داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. فإن شاء الله وشاء العبد تحققت المشيئتان تحقق الفعل، وإن شاء الله عز وجل ولم يشأ العبد تحققت مشيئة الله. وهذه المسألة عندما سئل الإمام أحمد عن الزنا هل هو بقدر، فقال الخير والشر بقدر، ثم قال الزنا والسرقة. ولأئمة أهل السنة إجابتان في هذه المسألة، إذا ما سئل العبد هل الزنا وشرب الخمر بقدر فهنا إجابتان. الإجابة الأولى وهي ما نسب إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي أنه ما كان يفصل، فيقول إذا ما سئل عن الزنا هل هو بقدر، هل قدر الله الزنا، يقول كل شيء مقدر من الله، كل مقدر من الله، وهذا الذي دلت عليه النصوص كما قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، فدلت النصوص على تقدير عموم الأفعال. والإجابة الثانية ما نسب إلى الإمام أحمد في قول ولبعض الأئمة أنهم يفصلون فيقولون الزنا بقدر وشرب الخمر بقدر، وهؤلاء نظروا إلى أن هذه الأفعال الخاصة دخلت في عموم التقدير العام. والأسلم في هذا الباب الذي دلت عليه النصوص هو عدم التفصيل، وهو أن يقال أن الله قدر كل شيء، ومعلوم أن التفصيل في بعض الأفعال التي تضاف إلى الله عز وجل ليس بممدوح عند السلف، وهذا معلوم أيضا عند أهل العقول أن التفصيل في الأفعال العامة قد يوهم نقصا. فلو قال رجل لأمير على بلد فقال له يا أمير المجانين والحمقى والسفهاء لأدب هذا القائل، ويعد هذا من سوء الأدب عند العقلاء، مع أن المجانين والحمقى والسفهاء يدخلون في عموم أهل هذا البلد الذين يتأمر عليهم هذا الأمير، لكن التفصيل أحيانا في العمومات يوهم نقصا. فمن هنا قال بعض أهل العلم أنه لا ينبغي التفصيل في هذه المسألة، ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي أنكر هذا القول أن يقال أن الزنا بقدر وشرب الخمر بقدر، بل يقول كل شيء بقدر. وكما قال أهل العلم أيضا في باب الخلق قالوا لا يقال أن الله خلق كذا وكذا وكذا، أو يقال الله خالق كل شيء من المخلوقات خالق كذا وكذا من المخلوقات الوضيعة، بل يضاف إلى الله عز وجل أشرف المخلوقات في الخلق. ولذا كانت عائشة رضي الله عنها تقسم برب جبريل ورب محمد ورب إبراهيم عليهم السلام، لأنهم من أشرف المخلوقات. ولا يضاف إلى الله عز وجل، لا يقال رب كذا وكذا من المخلوقات الوضيعة. فكذلك في باب القدر يطلق العموم ولا يفصل فيه، وهذا الذي دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كما قال في دعائه والشر ليس إليه، مع أن الله عز وجل قدر كل شيء، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضاف الشر منفصلا إلى الله عز وجل. ولذا قال ابن القيم أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، لا في أفعاله ولا في صفاته ولا في تقديره على وجه الخصوص، وإن كان الشر يدخل في عموم قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم ذكر الإمام أحمد هنا عندما سئل عن هذه المسألة فقال إن ابن مهدي سألوه عن هذا، أي عن هذه المسألة وهو التفصيل فيها، فأجاب بأن قال: الخير والشر من الله، مقدر من الله. قال: ففحشوا عليه، يعني أغلظوا عليه. فقالوا: الزنا والسحاق، زنا معروف، السحاق هو اتيان المرأة للمرأة، فكأنه أنكر هذا، وهذا هو المعروف عن عبد الرحمن بن مهدي كما سيأتي. فأجابهم إجابة عامة، قال: إن الخير والشر بقدر، ولم يفصل في هذه المسألة. وهذا مما يدل على أن لأهل السنة إجابتين في هذه المسألة: إجابة مفصلة يفصل في بعض الأفعال، وإجابة أن يلتزم بالعموم الوارد في النصوص، وهو الأسلم. نعم. قال رجل الى عبد الرحمن بن مهدي فقال: والالتحاق بالقدر، يعني التحاق بالله. فقال: لا اقول استقمت فيه، ولكنه قال: قل اليه بالقدر. نعم، هذا هو قول عبد الرحمن بن مهدي، وانكر هذا وقال: يستخف بي. وهذا هو الحق، ان التفصيل في العمومات التي لم ترد النصوص بالتفصيل فيها ينبغي الوقوف عند هذا الحد. نعم. قال الله عز وجل: محمد بن عبد الكريم قال: حدثني احمد بن علي الايام قال: حدثنا سلامه بن رصي قال: جاء الى عبد الرحمن فقال: قل الزنا بقدر، قل الشرك بقدر. وقال له ابن مهدي: نهينا عن رياده السفهاء. نعم، هذا كله مما يدل على كراهيه عبد الرحمن بن مهدي إلى هذه المسألة، وعد هذا من التفه في القول، فكما أنه يتنزه عن هذا الخطاب مع أشراف المخلوقين من الملوك والأمراء، فكيف لا يتنزه مع رب العالمين أن يضاف إليه هذه الأفعال التي لو أضيفت إلى بعض المخلوقين لاستنكر هذا. نعم. نعم، الكلام الآخر هو المتقدم عن عبد الرحمن بن مهدي أن لا يقال هذا، لا يقال الزنا بقدر، وإنما يجاب إجابة عامة. نعم. قال: حدثني أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عروة بن محمد قال: كنت عند جاره فساله رجل: الزنا بقدر؟ قال: نعم. فذكر رجل عند أبي عبد الله تمام الحديث: فجره عليه ويعذبه فأخذ كفا من نفر فضرب به وجهه. نعم، هذا القول المنسوب لسالم بن عبد الله بن عمر، وفيه النص على أن القدر، أن الزنا بقدر، وهو إجابة كما تقدم لبعض أهل السنة، وبه قال أحمد في رواية. وأما التجاوز إلى الاعتداء في هذا القول بأن يقال أن الله قدر، ويأتي الاعتراض الذي قدح على الجبرية في هذا الباب، قالوا: كيف يقدر، كيف يجبر العباد ويقدر عليهم ثم يعاقبهم؟ فهذا لم يقل به أحد من أهل السنة، وإنما هذه شبهة لأهل البدع انقدحت عند القدرية والجبرية. فالقدرية لما رأت في نسبة هذا، في أن هذا فيه نسبة، أو اعتقدت نسبة الظلم إلى الله عز وجل في هذا القول، نفوا عن الله عز وجل أنه خلق الأفعال. والجبرية أثبتت هذا ودلت أن النصوص يدل على الجبر، والنصوص لم تدل على الجبر، وإنما دلت على أن الله قدر. وهذا التقدير في علم الله عز وجل، وأما الجبر فلم يجبر العباد، فينبغي أن يفرق بين التقدير السابق وبين الجبر على التقدير. فالله عز وجل لم يجبر العباد على التقدير، وإنما علم حالهم قبل أن يخلقهم فكتب وقدر، ثم جاء الخلق موافق للتقدير. وهذا مبني على علم الله السابق، لا أنه كتب ثم جبرهم، بل علم حالهم قبل أن يخلقهم. وإنما تنقدح هذه الشبهة عند من يقيس علم الخالق بعلم المخلوق، فالمخلوق لا يعلم الأشياء حتى تقع. فلو أنه كتب أو قدر على بعض من يحكم فيهم وحكم عليهم قبل أن يصدر فعل منهم لكان هذا يعد من الظلم، أو أنه جبرهم على شيء ثم عاقبهم عليه، لأن المخلوق لا يعلم ما سيكون عليه حال الناس. أما في علم الله عز وجل فيستوي في علمه الغيب والشهادة، لا يعزب عن الله عز وجل شيء من مخلوقاته، يعلم الأشياء قبل وقوعها كعلمه فيها بعد وقوعها، لا يزداد علما بوقوع الأشياء، بل هو عالم بها تمام العلم قبل أن تخلق، كما أنه خالق ومستحق لهذا الاسم قبل أن يخلق. لم يزدد بخلق المخلوقات قوة ولا عز ولا علم ولا ملك، فهو عالم بهم قبل أن يخلقهم، وكتب بناء على علمه في اللوح المحفوظ أعمال العباد. والذي يدل على هذا أن الملائكة تكتب الأعمال، أعمال العباد التي لم يجبروا عليها، وإنما جعل الله عز وجل لهم المشيئة والاختيار. ثم جاءت هذه الأعمال التي تمثل واقع الناس وأفعالهم مطابقة لما في علم الله عز وجل. فمن تأمل هذه المسألة أدرك أنه لا يمكن أن ينقدح في الذهن، وأنه لا يلزم في هذا الباب ما اعتقدته القدرية والجبرية. نعم. قال رسول الله عليه محمد قال حدثنا الحسن بن جواد أنه جاء أبي عبد الله نسينا بالقدر حدثني أحمد قال حدثنا إسماعيل وذكر في أبو جواد. نعم. قال أخبرنا مكرم بن مرشد قال قال رسول الله أبي عبد الله إن عندنا قوما يقولون إن الله خلق القدر ولم يكن شيئا ويقولون القرآن مخلوق، فقال هذا الحكم هؤلاء القدرية الجميع الخير والشر مقدر على العباد. قيل له الله خلق الخير والشر؟ قال نعم الله قدره الله قدره. نعم، هذا من التناقض عند الجهمية عندما يدخل في عموم قول الله عز وجل الله خالق كل شيء يدخلون القرآن الذي هو من صفة الله ويقولون القرآن مخلوق، ثم يخرج أعمال العباد مع أن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل وهي داخلة في العموم وليست من صفات الله عز وجل. فالحق هو خلاف ما تعتقده القدرية والجهمية أن القرآن غير مخلوق، بل هو صفة من صفات الله عز وجل وهو كلام الله عز وجل، وأعمال العباد مخلوقة لله ومقدرة، خلقهم وخلق أعمالهم وقدرها عليه. نعم. قال سليمان بن أشعث قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل يجيب للقدري إلى أن الزنا بقدر والسرقة بقدر، فقال خير الشر من الله. نعم، هذه إجابة ثانية للإمام أحمد أنه لا يفصل في هذا، فإذا ما تكلم بقدر في هذه المسألة وقال هل الزنا بقدر وشرب الخمر بقدر، يقال له كل شيء مقدر من الله عز وجل فيجاب إجابة عامة. وهذا مما يدل على أن الذي ألجأ بعض الأئمة إلى القول الزنا بقدر شرب الخمر بقدر إنما هو مناظرة أهل البدع، وأما عند السعة وعدم المناظرة فما ينبغي أن نقول هذا القول، لأنه لم يأتي في النصوص، وإنما جاءت النصوص إضافة تقدير إلى الله عز وجل على سبيل العموم دون تفصيل. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر عن أبا الحسن عن زهير قال: لم يقل بعد الله سئل عن القدر وقال: خير الشر في القدر مؤذنا مسترقا وكلهم خمر كله في القدر. نعم. قال أخبرني أبو بن عطاء قال: حدثنا حبة قال: لم يقل بعد الله قال: أباعد العباد مخلوقا وأباعد العباد مقصية بقضاء وقدر، قلت: خير الشر والكفار على العباد؟ قال: المعاصي بقدر. قال: وسمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: المعاصي بقدر. قال ابو عبد الله: وخير الشر بقدر، والطاعه والمعصيه بقدر، واباعيد العباد كلها بقدر. وقال حنبل: اعطته عن عبد الرحمن بن مهدي قال: وقال المعاصي ليس بقدر فقد اعظم عنه واجبيه. قال ابو عبد الله: فعندنا ما قال عبد الرحمن. قال ابو عبد الله: فمن لم يؤمن بالقدر ورده فقد ضاد الله ورسوله في امره، فقد ضاد الله عز وجل في امره، ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، وجحد القران وما انزل الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر بما خلق له، اما من كان من اهل النار فهو من اهل النار، ومن كان من اهل الجنه فهو من اهل الله. واباعد العباد مخلوقه مقصيه عليه بالقضاء والقدر، والخير والشر مكتوبان على العباد وعلى العباد، والمعاصي بالقدر. قال الله عز وجل: انا كل شيء خلقناه بالقدر. نعم. هذا في بيان إضافة المعاصي على سبيل العموم، فهل يقال أن المعاصي بقدر؟ وهذا عموم أعم من قولنا: الزنا بقدر، شرب الخمر بقدر. فالمعاصي هنا ثلاث عمومات: عموم الأول أن يقال أن الله قدر كل شيء، هذا الذي دلت عليه النصوص. العموم الثاني أن يقال المعاصي بقدر، فهذا أخص من العموم الأول، وهو أعم من قولنا: الزنا بقدر وشرب الخمر بقدر. وقد جاءت الآثار عن بعض الأئمة في هذا الباب أنه يقال المعاصي بقدر، حتى عبد الرحمن بن مهدي الذي تقدم قوله أن العموم هو قوله في هذا الباب، وأنه لا يقول الزنا وشرب الخمر بقدر، ذكر الإمام أحمد أنه يقول المعاصي بقدر. وينبغي أن يعرف مقصد أهل العلم في هذا الباب، أن امتناع بعض الأئمة عن قولهم الزنا بقدر وشرب الخمر بقدر لا يعني أنهم يقولون أن الزنا ليس بقدر وأن شرب الخمر ليس بقدر، بل هذا باطل، فإنهم إنما كرهوا اللفظ وإضافة هذه الأفعال إلى الله عز وجل. وأما تقدير الله عز وجل لكل شيء فهذا ثابت، وهذا الذي دلت عليه النصوص، وهذا هو الذي ألجأ الأئمة إلى التنازل في هذه المسألة، وقالوا: الزنا بقدر وشرب الخمر بقدر، مع أن النصوص لم تأتي بهذا التفصيل، لكن لما رأوا أنه قد يفهم من قولهم أنهم يعتقدون أن هذه الأفعال غير مقدرة، أو كما قال بعض أهل البدع أن الزنا ليس بقدر وأن شرب الخمر ليس بقدر، صرح بعضهم قال: بل الزنا بقدر وشرب الخمر بقدر. فينبغي التفريق بين إثبات القول ونفيه، كما في مسألة اللفظ لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولا يقال هنا على قول أئمة أهل السنة الزنا بقدر ولا يقال ليس بقدر. فعدم الإثبات لا يعني النفي هنا، وإنما كره اللفظ. نعم. قال قائل: محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن القدر فقال: القدر قدره الله عز وجل على العباد. فقال: رجل زنى فبقدر وإن سرق فبقدر؟ قال: نعم، إلا قدره عليه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر الرسولي قال: حدثنا محمد بن سفيان قال: حدثنا معروف قال: قلت لأبي عوانة عني قال: ما دركت أن عندك وإن قدر سيكون بيني وبين ظني كهذا. نعم. هذا مما يدل على أن المخلوق لا يملك فعله، لا يكون قادرا على فعله قدرة كاملة كما قالت القدرية، ليس له المشيئة النافذة من كل وجه. ولهذا كره بعض الأئمة القطع بشيء بوعد على المستقبل، وكان بعضهم يحب الاستثناء لأنه لا يعلم هل قدر الله عز وجل هذا الأمر أم لا، وهذا مما يدل على أن العبد له مشيئة لكن هذه المشيئة ليست نافذة وكاملة من كل وجه، فقد يريد الشيء ويحصل وقد يريد الشيء ولا يحصل، فيخرج الرجل من بيته يريد الصلاة ثم يوفق لتأديتها في الجماعة وفي المسجد الذي أراد، وقد يخرج أحيانا ويحول بينه وبينها حائل. مما ينقل عن معاوية رضي الله عنه أنه صعد المنبر يريد أن يخطب في الناس فتكلم ثم عرض له عارف فقال إني قد عرفت كذا وإن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، ثم نزل وترك الخطبة. وهذا أمر معروف ومشاهد في الناس، يعني من واقع الناس يدل على أن العبد ليس له مشيئة نافذة من كل وجه، وليس هو أيضا مسلوب المشيئة بل له مشيئة داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. نعم. وأخبرنا رسل ورد فلسفة وبع في الله فذكر عينه البعض إن قدر. نعم، هذا مما يدل على أن الأمور المستقبلة لا يقطع فيها بشيء وإنما تضاف إلى مشيئة الله عز وجل، فيقال إن شاء الله أو إن قدر الله. قال أخبرني أحمد بن زيد بن سلام عن ابن حزام أن أبا عبد الله سمع عن القدر فقال الخلق والشر مقدران. نعم. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سمع عن القدر فقال الخلق والشر كتب الله عز وجل على العباد، قيل له من الله؟ قال فممن؟ نعم، الكتابة أيضا من التقدير كما هو ثابت في مراتب القدر، أن مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فهذه مراتب القدر، وهذا هو مفهوم التقدير في كلام أهل العلم أن الله علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، فمن أنكر مرتبة من هذه المراتب فلم يقر بالقدر. ولهذا لما أثبت الطائفة العلم لله عز وجل ولم تثبت التقدير أنكر عليهم أهل العلم وقالوا هذه بدعة، وإن لم يكفروا هذه الطائفة وإنما كفروا من أنكر العلم، لأن القدرية في بداية الأمر أنكرت العلم والتقدير فكفرهم أهل العلم، قال الشافعي خاصم القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، ثم آلهم بعد هذا إلى إثبات العلم، آل أمر القدرية إلى إثبات العلم وإنكار التقدير، وهؤلاء بدعهم أهل العلم ولم يكفروه لأنهم لهم شبهة، إن كانت هذا القول باطل، قول القدرية في إنكار التقدير باطل، دلت النصوص على أن الله قدر كل شيء. نعم. نعم، هذا هو إجابة أهل السنة عمن استشكل هذه الآية، أن ما يصيب العبد من الحسنات والسيئات من الله عز وجل، لكن الحسنة مقدرة من الله عز وجل وتفضل من الله عز وجل، والسيئة مقدرة من الله عز وجل بسبب فعل العبد، بسبب فعل العبد، فإن الله عز وجل لا يقدر على عبد شيء من السيئات إلا بسبب فعله وما اكتسبت يداه، وأما الخير فإن الله عز وجل يقدره ابتداء ولو لم يقدر الله عز وجل الخير ابتداء ما آمن أحد من الخلق، فإن الله هدى القلوب أولا، وهذا تفضل منه أن هدى القلوب إلى الإيمان ثم ثبتهم عليه. لكن منهم من بذل الوسع في الاجتهاد والمتابعة والثبات فزاده الله هدى، ومنهم من قصر فوكله الله عز وجل إلى عمله. وقد ذكر ابن القيم أن الخذلان الذي جاء في كلام أهل العلم ليس هو فعل من الله عز وجل، وإنما الخذلان هو أن يخلي الله عز وجل بين العبد وبين عمله، وأنه لا يعينه على العمل. أما أن الله عز وجل يجبره على شيء فهذا باطل، وإنما الخذلان هو أن يخلي الله عز وجل بين العبد وبين عمله، وبينه وبين جهده، فإذا خلى بينه وبين عمله خذل وقصر. والتوفيق هو أن يعين الله عز وجل العبد على الخير وأن يوفقه ويسدده. نعم. قال الذين بقدر والعبد بقدر والكيف بقدر قدر الله ذلك على الجبال، فمن أتم ذلك إلا من فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، وهن من قدر الله. نعم، هذه في بعض الأمور بسيطة مثل العجز وهو الضعف وعدم القدرة، والكيس وهو الفطنة والحذاقة في فعل الأشياء، فهي مقدرة من الله عز وجل، هذا مقدر من الله عز وجل على العباد. نعم. عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم العبد والكيس بقدر. نعم تقدم. قال اخبرني عبد بن عيسى ان حبر بن اسحاق حدثه قال عبد الله ان امر بالقدر خيره وشره قال وان قال بالقدر وعظم المعاصي فهو اخر مثل الحسن واصحاب. قلت ممن اصحاب هذا؟ قال عن الرباعي ويزيد الخراج ونحوهم، ومن قال بالإبطال وهو كان أشد قبل المعقل. قال أبو عبد الله وكان عمرو بن عبيد ومن وراءه يقولون بهذا. ثم قال أبو عبد الله في القرآن كذا وكذا موضع رد على القدرية، موضع رد على القدرية. قلت فالذي يلزم القدرية؟ قال قول الله عز وجل وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال إنا كل شيء خلقناه بالقدر وبغير موضع ولو تذكر الإنسان القرآن كان فيما يرد على كل مبتدع. نعم، قوله من قال بالقدر وعظم المعاصي فهو أقرب، يعني من قال إن الله قدر المعاصي ثم عظم هذا الأمر، عظم المعاصي ولم يفعل فعل الجبرية الذين قالوا إن المعاصي مقدرة علينا وليس لنا في تركها مشيئة، وليس لنا في دفعها عن أنفسنا قدرة، واحتجوا بالمعاصي وقالوا لا قدرة لنا عليها، الله قدرها علينا، هذا هو قول الجبرية. فمن قال بالقدر قال إن الله قدر المعاصي ثم عظم المعاصي، بمعنى أنه امتنع عن المعاصي وعرف أنه مؤاخذ بها وأنه لا حجة في قول الجبرية الذين يقولون أن الله جبرنا عليها أو قدرها علينا، كما حصل في عهد عمر أن رجلا احتج بالقدر فأذنب ذنبا فجلده عمر، قال أتجلدني على أمر قدره الله علي؟ فجلده عمر وقال وأنا قدر الله علي الجلد أو قريبا من هذا. فالذي يحتج بالمعاصي يعاقب ثم يحتج عليه القدر، فلا حجة لأحد في احتجاج بالقدر على المعاصي، وإنما الحجة قائمة عليه لأن الله خاطبهم بالشرع وهم لا يعلمون ما الذي قدر الله عليه. فزيد لا يعلم هل قدر الله عليه هذا الأمر أم لا، هو مأمور بأن يفعل الخير وأن يترك الشر، هذا هو الأمر الشرعي الذي خطب به رغب في الخير ورغب من الشر. نعم. نعم. قال حمد حدثنا عن حميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال وجد بن منبه ودخلت عليه فاطعمني من جوده في داره فقبله وجدت انك لم تكن كتبت في القدر كتابا قال وانا وجدت اني لم افعل قال حمد سالت ابا عبد الله عن ذلك فقال يريد كتاب ربي كتاب الحكمه ويسبق فيه معاصي ينزل الرب جل وعلا ويعظم قال ابو عبد الله نعم هذا في ندم وهب ابن منبه رحمه الله على كتاب وضعه في القدر وهذا ليس هو انتصار لمذهب القدرية أو لقول القدرية وإنما كان كما قال الإمام أحمد يذكر المعاصي وينزه الرب عز وجل عنها ففهم القدرية من هذا الكتاب أنه ينكر أن الله عز وجل قدر الأفعال وقدر الأعمال فاحتجوا به فكره هذا لما رأى أن القدرية قد احتجوا به وأما هو فليس هو في نصرة القدرية ولا يوافقهم في قولهم وإنما يذكر المعاصي والذنوب وينزه الله عز وجل عنها لأنه ينكر أن الله قدر الأعمال والأفعال. نعم. وهذا مما يدل على أن الحق الذي يذكر وإن لم يكن في ذكره خلاف للحق إن كان فيه شبهة أو فتنة لبعض الناس ما ينبغي أن يذكر وهذا من باب مخاطبة الناس على قدر عقولهم على قدر فهمهم وهذا فيه موعظة ودرس لطلاب العلم أن لا يخاطب الناس إلا بما يعرفه وبما فيه خير وأما إن كان بعض الحق وإن كان حق فيه فتنة وشبهة لبعض الناس ما ينبغي أن يذكر مثل أن يخاطب الناس أو عامة الناس في بعض النصوص التي قد لا يفهمونها على وجهها ومن هذا أبواب كثيرة من أبواب العلم يعني تفسير الوعيد عند أهل العلم ليس بممدوح وإنما قالوا يبقى الوعيد على أصله حتى لا يفسر للناس فيتهاونوا في المعاصي وإنما ألجأ بعض أهل العلم إلى هذا التفسير لما فهم الخوارج من هذا الوعيد التكفير وإلا في الأصل عدم التفسير وهذا أيضا في بعض مسائل في القدر أنه لا ينبغي التفسير فيها وأن يخاطب الناس بشيء قد لا يفهم وإنما يخاطب الناس بما يفهمون من الحق وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث بكل شيء لأنهم يدركون أن الناس لا يفقهون هذا العلم ولا يدركونه على وجهه. نعم. قال حمد قال حمد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن داود عن الشعبي قال ما كل الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله عز وجل ما تكذبه. نعم لأن كتاب الله عز وجل جاء بالحق وجاء بالدين والشرع وكل ما عدا الدين المشروع فهو من البدع فالأصل في العبادات التوقيف والأصل في الدين هو التوقيف على النصوص ليس لنا أن نعتقد ولا أن نتعبد بشيء إلا بدليل فما أحدث الناس من هذه البدع إن لم يأتي في كتاب الله عز وجل شيء يدل عليه فهو من البدع وهنا تنبيه أيضا فاتني عند الحديث العجز والكيس بقدر هذا من التفصيل في هذا العموم يعني يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن كما تقدم العجز والكيس بقدر وهذا من التفصيل وهو دون العموم الذي جاءت به النصوص نصوص الكتاب والسنة أن الله قدر كل شيء فهنا قال العجز والكيس بقدر فينبغي أيضا الوقوف عند هذا الحد وعدم التجاوز إلى ما سواه من الأفعال الأخرى. نعم. قال نعم سيدنا الموني قال حدثني هارون بن يعقوب قال حدثني سفيان عن عمرو قال وكنت ينبه واتيته فدخلت عليه واطعمني جوزا من جوزه الجزار فقلت وجدت انك همزه كتبت كتابا في القدر قال وما وجدت اني لم افعل قال عبد الملك وذكر لي ابو عبد الله قال حتى وهو المنبه من ثلاث منه فذهب اليه عطاءه والحسن بعد المال الاخر يقدمان عليه والذكران في شيء من امر القدر فأمسى في باب من الحمد فما زال كذلك إلا عن الزجر الصبح فتفرقوا ولم يذاكروا شيئا. نعم، هذا فيه أيضا رجوع وهب المنبه عن الكتاب وندمه على ذلك، فإن كان فيه شيء فقد تركه تبرأ منه. ثم ذكر إمام أحمد ما نقل عن عطاء والحسن ومذاكرتهما لوهب، قال فأمسى في باب من الحمد، يعني أنه لم يؤخذ عليه شيء في هذا الباب ومخالفة، وإنما فهم كتابه على غير وجهه، وأما هو فلم يكن عنده خلاف في هذا الباب لما عليه الأئمة. قال يعني ذكر حتى يطلع الفجر ثم انصرف فتفرق ولم يذاكره بشيء، وهذا مما يدل على أنه ليس هناك حاجة للمذاكرة بعد أن ظهر لهم عدم المخالفة، وهذا مما يدل على حرص السلف على هداية الخلق وعلى حبهم ونصحهم للناس، وأنه ينبغي لمن نقل إليه عن أخيه شيئا يظن أن فيه مخالفة أن يسأل من نسب إليه القول وأن يتثبت دون أن ينقل القول والخلاف دون تثبت، فإن حرصنا على هداية الخلق وحب الإصابة لنا في الناس أحب إلينا من الخطأ، لأن هذا من النصح لدين الله عز وجل أن يحب المؤمن أن يطيع الله عز وجل كل العباد وأن يحب أن لا يخطئ أحد، وهذا بخلاف ما يلبس به الشيطان على بعض من اشتغل بالردود على أهل البدع ممن ينتسبون للسنة أنه لربما فرح بالخطأ ليظهر على خصمه، فلم يكن هذا من اعتقاد أهل السنة ولم يكن من فعله، بل كانوا يحبون الإصابة. وكيف يجتمع حب الله عز وجل في قلب عبد ومحبة أن يعصيه فلان؟ لا يوجد مؤمن إلا وهو يحب أن يطاع الله عز وجل وأن يؤمن الناس كله، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب هداية الخلق حتى المنافقين يحرص على هدايتهم مع أذيتهم له، كان حريصا على هدايته، وهذا الذي كان عليه الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول يا أبتي وددت والله لو غلت بي وبك القدور في ذات الله، يعني قال بعض أهل العلم أنه أراد أن يتعرض إلى هذه العقوبة الشديدة وأن لا يعصى الله، يعني أن تغلي به القدور المغلية، أن تغلي به بلحمه أن يوقع أن يجعل في قدر في زيت أو ماء ويغلي به القدر ولا يعصى الله عز وجل، هذا من محبة الله وهذا من محبة الخير، وهذا الذي نال به السلف ما ناله من الخير والفضل. وأما الفرح بأخطاء أهل البدع فهذا ليس من اعتقاد أهل السنة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنا ننظر لهؤلاء نظر الشفقة والرحمة، يعني ينظرون لأهل البدع نظر الشفقة والرحمة، فلا يوجد مسلم يفرح بما يصيب المسلمين في أبدانهم من الأمراض ويشمت فيهم ويفرح بذلك، بل في قلبه رحمة لهم، هذا في الأبدان في الأمراض البدنية، وأما أمراض القلوب فيها أعظم، ولهذا أهل السنة أرحم بالمخالفين من أنفسهم كما قال الشيخ الإسلام هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فالمبتدع السني أرحم بالمبتدع من نفسه، لأنه يهجره لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم في هجره لكعب بن مالك وصاحبيه وإعامة من أخطأ كان أرحم بهم من أنفسهم، لأنه لو تركهم ما حصل لهم ذلك الفضل العظيم بتوبة الله عليهم وبالندم. فهكذا أهل السنة في عقوبتهم لأهل البدع وفي ردهم عليهم هم أرحم بهم من أنفسهم. نعم. قال أخبرنا بكر بن زيد بن ياطي بن مياط قال حدثنا جعيل بن يحيى قال حدثنا الليث عن هشام عن إبراهيم بن محمد بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس أنه كان يقول كل شيء بقدر حتى وقعك يدك على حقك. نعم، هذا لا بأس به، لأنه ليس في هذا فعل أو ما يسيء من التفصيل في القدر، وضع اليد على الخد وهو الفعل البسيط بقدر. وقد وردت بعض الأثار عن بعض السلف قريبا من هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل شيء بقدر وإن كان شيئا يسيرا. نعم. قال أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن ضرع قال حدثنا أبو عمران بن زيد قال حدثنا عبد الرحمن بن فارس الكوفي عن زيد الجعفي عن فضيل بن عياض وسفيان الثوري في قوله غلبت علينا فطرتنا قال غلب علينا قضاء. نعم، القضاء وهو ما قضى الله عز وجل على العباد وما قضى عليهم من السعادة والشقاوة، هل الله عز وجل كتب عليهم هذا أم لا؟ لكنهم يوم القيامة يدركون هذا الأمر أنه سبق القضاء فيهم بهذا، وهذا ليس من الاحتجاج بالقدر، لكن عرفوا أن هذا هو الذي قدر عليهم وأنهم ساروا فيما قدر لهم، لكن ليس لهم حجة في هذا، ولو كانت لهم حجة ما عذبهم الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا بن قال حدثنا بن حنبل قال حدثنا مروان بن جبيع بن جبيع بن جبيع قال حدثنا إسامة بن عجلان الأصغر عن سعيد بن جبير عن عباد قال ما قال أحد من قدر إلا خرج من الإمام. نعم، الغلو في القدر هو المبالغة في القدر فعل الجبرية، وهو ما اعتقدته الجبرية بأن الله جبر العباد على الأعمال، فقالوا العبد مسلوب الإرادة والمشيئة، وهو كالورقة في مهب الريح وكالورقة تسقط من الشجرة لا مشيئة له ولا اختيار، فهذا غلو في القدر. فالله عز وجل لم يجبر العباد وإنما قدر عليهم، وسيأتي الأثار عن بعض الأئمة أنهم عبروا بأن الله جبل العباد، جبلهم على الخير أو الشر، ويسر لهم الخير ويسرهم لما خلقوا له، ولم يأتي في نص واحد ولا في قول إمام واحد أن الله جبر العباد على فعل لا من الخير ولا من الشر، ولكن هناك التيسير هناك التوفيق والخذلان، وهذه لها معاني ستأتي في بابها هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم. لا، هذا ليس من هذا الباب، يدل أن يكون شخصا منافقا للباطل ولا يظهر للناس فينخدع الناس به، فيظهر الله عز وجل أمره بما يظهر عليه في الظاهر فيفرح أهل الخير بأن أظهر الله أمر فلان، هذا ليس من الفرح بوجود الشر، لأن هذا السر موجود في الباطل في حق فلان، لكن الفرح هنا بأن أظهر ظهر عليه ليحذر الناس منه، لكن لو فرح بوجود السر في الباطل فهذا هو خروج عن هذا الباطل. نعم. أما أن يفرح بأن يظهر الشر وأن يظهر أمر المنافقين وأهل البدع الذين يبطنون الخير يبطنون الشر ويظهرون الخير، فهذا من إظهار الخير من كشف حال هؤلاء المؤمنين ليس من هذا المؤمنين.